الحمد لله القادر على كل شيء، والحمد لله الذي يصرف الأمور جل في علاه، والحمد لله الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ونسأله بمنه وكرمه أن يكشف عنا وعن الجميع هذا البلاء والوباء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سميع الدعاء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه. أما بعد، فيا عباد الله، الوصية لنفسي ولكم بتقوى الله جل في علاه، فهي المخرج من كل شر. واتقوا الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، إن المسلم إذا أصابه الوباء والبلاء والمرض فإنه عنده من نور القرآن والسنة ما يتعامل به مع مثل هذه الأمور. فالمؤمن يسلم بقضاء الله وقدره، ويعلم علم اليقين أن ما يصيب الإنسان وما يصيب الناس بعلم الله وبقدرته وبمشيئته، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالأمور بيد الله جل في علاه سبحانه وتعالى، فيسلم المؤمن بقضاء الله وقدره ويتوكل على خالقه جل وعلا. والتوكل يا مسلمون هو اعتماد القلب على الله وحده في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب. فتلاحظون يا رعاكم الله أن فعل الأسباب جزء من التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولذا نرى أن الله جل وعلا أمر موسى عليه السلام أن يضرب بعصا صغيرة البحر، والعصا من خلق الله والبحر من خلق الله، ولكن حتى يتربى المؤمن على فعل الأسباب. ومدبر الأمور هو الله جل في علاه، والله قادر على أن يجعل البحر يابسا لموسى بدون أن يضرب العصا، ولكن حتى يفعل الناس السبب. وكذلك مريم عليه السلام أمرها الله أن تهز بجذع النخلة، وهي امرأة حامل، ولا النخلة لا يستطيعها أقوياء الرجال، ولكن حتى يتربى المؤمنون على فعل الأسباب ولو كانت يسيرة. فالإنسان المؤمن يفعل السبب ويتوكل على خالقه جل في علاه. وإذا فعل الإنسان الأسباب المشروعة وتوكل على الله جل وعلا، فعليه أن يطمئن وأن ينشرح قلبه ويثق بالله وبوعد الله وبحسن الظن بالله جل في علاه، فلا يضطرب قلبه ولا يتغير مزاجه، لأنه وثق بما بالله جل وعلا وفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى من فعل الأسباب المشروعة. وفي النهاية المؤمن يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالمؤمن إذا فعل الأسباب وتوكل على الله جل وعلا يعلم علم اليقين أنه لن يصيب إلا ما كتبه الله، فيضطرب قلبه فيرتاح قلبه ويذهب عنه الاضطراب والقلق التي تصيب بعض الناس من المخاوف والأمراض النفسية بسبب بعض ما يحدث في الناس من الأمراض والأوبئة. فالمؤمن يطمئن لوعد الله ويعلم أن الأمور قد قدرت فينشرح قلبه. ولا يخفى عليكم ما صدر من توجيهات حول بعض الأشياء الوقائية، الاحترازات الوقائية التي هي من فعل الأسباب المشروعة، فينبغي للإنسان أن يأخذ هذه بجدية ويتابع ما يصدر من الجهات الرسمية، ويتقيد ويبتعد عن الاجتماعات الكبيرة التي أحدثت ما أحدثت. نرى ولله الحمد في الأيام الماضية من البشائر المتتالية المتلاحقة التي سر الناس بها، ولكن حصل بعض الانتكاسة اليسيرة التي ستزول بعزة الله وقدرته، وإذا تعاون الناس على زوالها بعد الاعتماد والتوكل على الله جل وعلا، وتعاونوا على البر والتقوى. فعلينا أن نتعاون يا مسلمون مع الجهات المختصة. وزارة الصحة تصدر البيانات، تلو البيانات تنبه الناس لمصلحة الجميع، لمصلحة الأفراد والجماعات على أن يتقيدوا بتلك التعليمات، لا سيما يحصل في الاجتماعات من اللقاءات والزيارات ويحصل ما يحصل، وربما بعض الناس قد يصاب بهذا الوباء وينقله للناس فيضر نفسه ويضر غيره، فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا ويفعل ما أمره الله جل وعلا به ويعتمد على خالقه سبحانه وتعالى. ولنحذر أيضا من الإشاعات التي تثار هنا وهناك من إثارة البلبلة على الناس، لا سيما في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، مما يحدث بلبلة عند الناس ويزعزع الناس ويقلق الناس. الأمور كلها لله جل وعلا، ثم نأخذ الأمور من مصادرها الرسمية ونبتعد عن الإشاعات التي تنجر ولا نعرف ولا نعلم عن مصدرها. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكشف عنا وعنكم وعن جميع البشر هذا الوباء وهذا البلاء. إن ربي سميع الدعاء، أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. القائل: وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصيكم أيها الأحبة في المحافظة على الأوراد والأذكار، لا سيما أذكار الصباح والمساء، ومنها أن يقول الإنسان: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام، ويقول: أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وكذلك كما جاء في الحديث من قال: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، ثلاث مرات في اليوم، في كل صباح وفي صباح كل يوم وفي مساء كل ليلة، لم يضره شيء. هذا قول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. وكذلك: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكذلك المعوذتين كما جاء في الحديث الصحيح، يقرأها ثلاث مرات في الصباح والمساء، فإنها تكفيه من كل شيء. وكذلك لم يكن في حديث ابن عمر، لم يدع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدعوات: اللهم من يسألك العافية، اللهم من يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وكذلك علينا يا مسلم أن نلجأ إلى الله، فالذي يجلب النفع هو الله، والذي يدفع الضر هو الله، فالأمور كلها بيد الله جل في علاه. نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ونلجأ إليه بالدعاء، نتضرع بين يديه، فهو أرحم من الوالدة بولدها. أسأل الله الرحيم الذي يرانا ويسمع كلامنا أن يكشف عنا وعن الجميع هذا الضر. أسأل الرحيم أن يشفي كل مريض، أسأل الله الرحيم أن يشفي كل مريض، وأن ينزل السكينة والطمأنينة على عباده المؤمنين. اللهم أنزل الطمأنينة والسكينة على قلوب عبادك يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم ارفع عنا الوباء وعن الجميع يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، عاجلا غير آجل. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، يا من شفيت أيوب بماء بارد، نسألك أن تشفي مرضى المسلمين وأن تكشف عنا هذا الوباء يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك بأسمائك الحسنى أن تلطف بعبادك. اللهم لطفك يا لطيف، يا رحمن ارحمنا، يا رحمن ارحمنا، يا رحمن ارحمنا، وتولى أمورنا يا رب العالمين، وعلق قلوبنا بك يا حي يا قيوم. اللهم زدنا حبا لك وتعلقا فيك وإجلالا لك وتعظيما لك يا حي يا قيوم. اللهم زدنا من محبتك وتعظيمك وإجلالك يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في بيتك، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. أسألك يا الله من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا، اللهم احفظ علينا بلدنا يا حي يا قيوم. اللهم أدم هذه النعمة وارزقنا شكرها بالقول والعمل. اللهم من أراد بلادنا أو سائر بلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. اللهم وفق ولاة أمرنا وأعنهم وسدد أقوالهم وأعمالهم. اللهم وفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم احفظ رجال الأمن، اللهم احفظ رجال الأمن المرابطين على الحدود وسدد أقوالهم وأعمالهم، وأدم علينا نعمة الأمن والاستقرار، واجعلنا من الشاكرين بالقول والعمل يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وتفضل وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.